في هذا من هذا العموم استثنت العبد، فالعبد لا يرث، وقد بين حجته رحمه الله، وبينت الصواب الذي يظهر من هذا والله أعلم. والمقصود أن الشافعية يريد أن يبين أن السنة خصصت من عموم قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم وأشبه هذه الآية، أن السنة خصصت من ذلك العبد، وأن العبد لا يرث. كذلك يقول ولا أحدا، أي ولم نورث أحدا، لم تجتمع فيه الحرية، فهو لا يورث العبد. والإسلام وقد سبق الكلام بأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ثم قال والبراءة من القتل، أي أن القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. هذا ليس في القرآن موجودا، إن الله يقول يوصيكم الله في أولادكم، ولم يفرق بين قاتل وغير قاتل. كذلك حين تكلم عن الأزواج ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولم يستثن قاتلا من غيره، كذلك ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، ولم يفرق بين زوجة قاتلة وغير قاتلة. إذن يريد الشافعي هنا أن يبين أن السنة زادت بيانا واستثنت أصنافا ممن جاء القرآن في عموم التوريث في هذه الأفراد، فاستثنت السنة القاتل. قال الشافعي حتى لا يكون قاتلا، أي لا نورثه حتى لا يكون قاتلا، فإذا كان قاتلا لم نورث. ثم احتج بما رواه عن شيخه مالك بن أنس بإسناده إلى عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء. وهذا الحديث هو من هذا الطريق منقطع بين عمرو بن شعيب وبين عمر بن الخطاب، إلا أن هذا الحديث هو صحيح، فإن له طرقا وشواهد تقويه، ولهذا ذهب إلى القول بهذا الحديث جماهير السلف من الأئمة، واحتجوا به كأحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما من أئمة الحديث والفقه. وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة والكثيرة جدا على أن الأئمة كانوا يصححون كثيرا من الأحاديث بشواهدها وطرقها، خلافا لمن أنكر ذلك من متأخري هذا الزمان من الطلبة الذين لم يرسخوا في العلم. ولست أعلم فيما وقفت عليه إلى وقتي هذا، لست أعلم عالما من علماء زماننا من أهل الحديث من أئمة الحديث والعلل، لست أعلم عالما يرى هذا المذهب. وكنت حين أناقش هؤلاء الذين ينكرون الحسن لغيره أقول لهم هل تحفظون هذا عن أحد من أهل العلم، فيعجزون، وربما ذكر بعضهم ابن حزم ودار في هذا كلام. المقصود فالحديث وقد جمع طرقه الشيخ الألباني في الإرواء وغيره من كتبه، وبين صحته وهو كما قال الشيخ. قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل شيء، اتفق العلماء على أن القاتل إذا قتل عمدا فإنه لا يرث، واختلف الفقهاء في القاتل خطأ، فهل يشمله الحديث أم لا؟ فقال بعض أهل العلم القاتل خطأ يرث ولا يدخل في الحديث، وقال بعض العلماء كل قاتل عمدا أو خطأ لا يرث، وهؤلاء أسعد بالحديث من غيرهم، فإن قوله صلى الله عليه وسلم ليس لقاتل، وهذا يشمل كل من يقع عليه مسمى القاتل، ولا نزاع بأن مسمى القاتل يقع على المخطئ أو على قتل الخطأ وعلى قتل العمد، فإذا كان مسمى اللفظ يشمل القاتل خطأ أو عمدا فإنه لا يجوز تخصيص الحديث بغير حجة. إذن الشافعي يريد أن يبين أن السنة أخرجت القاتل من الميراث، بينما أنت لو نظرت إلى القرآن لا تجد في القرآن نصا يمنع القاتل من الميراث. نعم، هذا مقصوده رحمه الله. قال رحمه الله تعالى فلم نورث قاتلا ممن قتل، وكان أخف حال القاتل عمدا أن يمنع الميراث عقوبة مع تعرض سخط الله، أن يمنع ميراث من عصى الله بالقتل. وما وصفت من ألا يرث المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدا ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غير، أي أن العلماء متفقون على أن قاتل العمد لا يرث، وأما قاتل الخطأ فهذا فيه نزاع، والصواب أيضا أنه لا يرث. نعم. قال رحمه الله تعالى وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء، حجة تلزمهم، وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله، لأن سنن رسول الله إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص، فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض، كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا، وكانت فيما سن النبي فيما ليس فيه لله حكم منصوص هكذا، وأولى أن لا يشك عالم في لزومها، وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد. يشير الشافعي بقوله وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد، يقصد رحمه الله قد يظن بعض الناس أن هنا السنة خالفت القرآن، فإن القرآن لم يمنع القاتل من الميراث، فإذا جاءت السنة واستثنت فيظن بعض الناس أن هذا من مخالفة السنة للقرآن، وهذا غلط، لأن السنة تفسر وتخصص، وإنما التعارض إذا تعارض النصان من وجه واحد، وأما إذا استثنت السنة بعض ما جاء في عموم القرآن فإن هذا من باب التخصيص وليس من باب التعارض، وهذا أيضا في القرآن موجود. القرآن تارة تأتي الآية عامة وتأتي في موضع آخر ما يخصصه، فحينئذ لا يقال بأن آية عارضت آية. يعني حين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، مع قوله قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فالآية الأولى تقول لا إكراه في الدين، والآية الأخرى تقول تقاتلونهم أو يسلمون، حينئذ لا تعارض، هذه في سبيل والآية الأخرى في سبيل كما سبق بيان ذلك. إذن كما أن القرآن يأتي النص عاما وتأتي آية أخرى تخصصه فلا تعارض، كذلك مثال آخر قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فقوله يغفر الذنوب جميعا دخل في ذلك كل الذنوب، وجاءت الآية الأخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فهذه الآية تفسر عموم تلك الآية الأخرى إن الله يغفر الذنوب جميعا، فلا يقال أن القرآن يعارض بعضه بعضا وإنما يخص بعضه بعضا، فكما أن القرآن يخص بعضه بعضا كذلك السنة مع السنة وكذلك السنة مع القرآن، هذا الذي يقصده الشافعي بأن السنة لا تخالف القرآن وإنما تخصصه، كما ضربت لكم هذا المثال بأن القرآن نفسه يخصص بعضه بعضا دون أن يقال بأن هذا من سبيل التعارض. أحسن، إذا أتبعني بعد الصلاة علشان عندنا شكرة بصل حاجات عايزين. طيب مين اللي بيقرأ؟ أيوة، قال الله تبارك وتعالى لا معك العربية؟ مش معك العربية؟ خلاص عفى الله، عايزين نخلص بقى ونشتغل. قال الله تبارك وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. قال رحمه الله تعالى ونهى رسول الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان. نعم جمن. أحسن، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى رسول الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحرمه. ماذا يقصد؟ يقصد رحمه الله كما قصد بالمثال الأول في مسألة القاتل في الميراث، الله يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، استثنى أنه يجوز أكل مال الأخ عن طريق التجارة والتراضي. إذن فكل تجارة فيها تراض فإنه يجوز أن تأكل مال أخيك بشرطين: تجارة مقرونة برضا. طيب، وحين يأتي الإنسان ويبيع بيعا فيه غرر وقد رضي الطرفان، حينئذ على ظاهر قوله سبحانه إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أنني إذا رضيت بالغرر أنه لا بأس بذلك، وفي الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر. إذن هذا التراضي في القرآن مطلق، ولكن السنة بيّنت أنواعا من البيوع فيها تراض ومع ذلك فإنها محرمة. فيكون ما بينت السنة من بعض البيوع التي فيها تراض وهي تجارة ولكن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، تكون هذه البيوع مستثناة من ماذا؟ من عموم قوله، إلا أن تكون تجارة عن تراض. هذا مقصود الشافعي. ثم ذكر الآية الأخرى، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن الآية الأولى بينت أن التجارة جائزة، ثم جاء من بيان القرآن ومن بيان السنة على تخصيص التراضي. القرآن اشترط أن لا يكون ربا. إذن فلو أننا تاجرنا تجارة ربوية، هل تدخل في عموم قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض؟ الجواب لا، لأن الآية الأخرى حرمت الربا. إذن هذا من سبيل أن الآية الأخرى خصصت الآية الأولى. ما وجه التخصيص؟ أن الآية الأولى عمت جواز التجارة بشرط التراضي، جاءت الآية الأخرى استثنت الربا، جاءت السنة ببيوع ليست بربا كما سيأتي، بيوع ليست بربا ولكن مثلا فيها الغرر كبيع الحصى، إني أنا آخذ حصى وأرمي بها وأقول لك مبلغ ما وصل إليه هذه الحصى، هذا ليس بربا ولكنه غرر. إذن القرآن خص التراضي بأن لا يكون أكمل بأن لا يكون ربا، ثم السنة خصت أيضا بأن لا يكون ربا وغرر، كل هذا من سبيل التخصيص. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونهى رسول الله عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحرمت، مثل الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. الذهب بالذهب مثلا بمثل كما جاء في الصحيحين، لا يجوز أن تبيع الذهب وزنا إلا بمثله، مثلا بمثل، يعني تريد أن تبادل ذهبا 10 غرامات قديم وتريد ذهبا جديدا، فلا يجوز 10 غرامات قديم ب12 غرام جديد، لا بد في الذهب أن يبادل وأن يباع وزنا بوزن مثلا بمثل. طيب، إذا ما فائدة البيع إذا كانت مثلية؟ الفائدة في النوع، أنت عندك ذهب أساور تبيعه بذهب نقد، زمان كان الدينار دينار ذهب، ها؟ يبقى أنا أشتري بدينار الذهب أشتري حليا مصوغا، هذه فائدة. فالمثلية في الوزن واحدة وفي الكيف مختلفة. أو أن تشتري مصوغا بمصوغ، كأن يكون عندك خواتم وأنت ترغب لأهل بيتك في عقد، واضح؟ إذن المثلية واحدة في الوزن مختلفة في الكيفية. طيب، تحريم الذهب بالذهب هذا نوع من أنواع الربا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وهات في مجلس العقد. نعم. قال: ومثل الذهب بالورق وأحدهما نقد والآخر نسية. كذلك لا يجوز أن تبيع الذهب بالفضة بدون شرط التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز شرعا أن أبيعك 10 غرامات ذهب بكذا وكذا من فضة بشرط أن تأتي بالفضة غدا وتستلم الذهب الآن، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون يدا بيد. فإن كان من جنس واحد كالذهب بالذهب فلا بد من شرطين: أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد. طيب، وإذا كان جنسين مختلفين فلا بد من شرط واحد، ما هو؟ يدا بيد، ويجوز ويجوز التفاضل، يعني يجوز الاختلاف في الوزن إذا كان من جنس مختلف، واضح؟ وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في باب الربا في الدرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما لاحظوا، وهذه فائدة عارضة، لاحظوا أن ما درستموه في الفقه ييسر لكم فهم الأصول، وما درستموه في الحديث والعلل والإرسال وما أشبه ذلك ييسر لكم فهم ما هنا من علم الحديث. لذلك أقول كما سبق أن ذكرت هذا في مواضع كثيرة، إن العلوم الشرعية يقوي بعضها بعضا، وإن طالب العلم إذا ضعف في جانب من جوانب العلوم الشرعية فإن هذا ينعكس على بعض العلوم أو كلها، لأن بعض الطلبة يطلب العلم بهواه، ربما نشطت همته للحديث فيتوسع في الحديث جدا، ثم هو في الفقه مسكين تحل له الصدقة. وأحيانا ينعكس، يقرأ الفقه ويتوسع وهو في الحديث لا ناقة له فيه ولا جمل، فكيف تصل وقد أضعت وسيلة الوصول؟ إذن طالب العلم لا ينبغي إذا انشرحت نفسه لعلم أن يهمل العلوم الأخرى. لذلك كان الأئمة لا سيما في الزمن الأول، في زمن السلف، تجد أن الأئمة تبحروا في كل العلوم. إذا نظرت إلى الطبري في تفسيره وفي تهذيب الآثار، أو نظرت إلى ابن أبي حاتم في تفسيره أو في علم العلل في المراسيل، أو علم العلل لابن أبي حاتم أو في الجرح والتعديل، فإن عجبك لا يكاد ينقضي كيف جمع الله لهؤلاء الرجال مثل هذه العلوم في آن واحد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما كان في معنى هذا مما ليس في التجارؤ به مخاطرة ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري. قال: فدلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه، فكان في هذا تخصيص من السنة لعموم قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم. قال: ثم كانت لرسول الله في بيوع سوى هذا سنة، منها العهد يباع وقد دلس البائع المشتري بعين فللمشتري رده. منها العبد، منها العبد يباع وقد دلس البائع المشتري بعين فللمشتري رده وله الخراج بضمانه. كذلك هناك أنواع أخرى ليس فقط أنواع الربا التي حرمت، ضرب مثالا على ما ليس بربا وهو بيع عن تراض ومع ذلك لا يجوز، وهو بيع الغش. قال: منها العبد يباع وقد دلس غش، لأن أصل التدليس من الدلس أو من الدلس من الإخفاء والخفاء، ومن هنا قال المحدثون عن المدلس مدلسا لأنه أخفى من حدثه. دلس البائع المشتري بعين، أي باعه عبدا وأخفى عيبه، فللمشتري رده، أن يرد العبد الذي بيع له بغش، وله الخراج بضمانه. ما معنى وله الخراج بضمانه؟ أي وللمشتري خراج العبد، وهو ما استفاده المشتري مما خرج من عمل العبد. فهذا العبد الذي غش تراه وغش فيه فإنه يعمل ويكدح ويأتي بالمال لسيده، فخراجه الذي خرج من جهد العبد حين يرد العبد إلى سيده ما خرج من العبد من حق المشتري الذي غش وليس من حق البائع في فترة بقاء العبد عند من؟ عند المشتري. لماذا؟ قال وله الخراج بضمانه، وهذه الباء باء السببية، أي أن العبد لو كان قد هلك في يد المشتري فمن الذي يتحمله، البائع أم المشتري؟ أحسنتم. فلما كان المشتري لو هلك العبد أو تلف أو حصل له عيب فإنه يكون في ضمان المشتري، فكذلك ما خرج من العبد وما نتج من العبد من ماله وجهده فإنه للمشتري، لأن الخراج بماذا؟ بالضمان. لما كان محتملا للضمان صار له الخراج. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الخراج بالضمان. الخراج بالضمان أي من ملك شيئا فإن الخراج الذي يخرج لمالكه الذي استقر بيده، لأنه لو تلف فإنه يكون بضمانه، فجعل الشرع الخراج مقابل الإيه؟ مقابل الضمان. نعم. قال رحمه الله تعالى ومنها أن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. ومنها من باع نخلا قد أبرت ثمرها، قد أبرت. ومنها من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع لزم الناس الأخذ بها بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره. يعني هذه أمثلة يضربها الشافعي على بيان السنة، أولها بعد أن انتهى من مسألة الذهب بالذهب والذهب بالفضة، بعد ذلك ضرب أمثلة، العبد يباع ثم يرد بالغش، مع أن الله يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وأنا قد رضيت. طيب، وبعد أن رضيت تبين لي العيب، فلم يكن رضاك الأول مجزئا، لأن رضاك الأول إن بنى على ما اعتقدت صوابه، مع أن مطلق التراضي في القرآن يشمل مطلق تراض، سواء رضا تبين لك به المقصود أو لم يتبين. وحينئذ فرق الشرع بين، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الرضا الذي يكون حقيقة وبين الرضا الذي بنى على وهم وخطأ، لأنني لو كنت أعلم أنك تغشني لما رضيت، فلو أننا تمسكنا بمطلق الرضا خلاص، إذن ليس لك أن ترجع حتى لو علمت بالغش لأنك رضيت. تقول نعم أنا رضيت ولكن ما علمت أنه غشني. نقول نعم، لكن مطلق الرضا يكفي، فجاءت السنة وبينت أن مطلق الرضا هنا لا يكفي، وإنما الرضا الذي يكون قائما على صواب وليس على غش. كذلك النوع الثاني قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فماله للبائع، مع أن ظاهر القرآن أن المال صار للمشتري لأنني اشتريت العبد وما معه، فجاء بيان السنة إذن لا يكون في هذا إلا أن تكون تجارة عن تراض، بل إذا بعت فإن المال للبائع إلا أن تشترط علي أيها المشتري. كذلك من باع نخلا قد أبرت، عندي نخل أبرتها لقحتها، لقحت النخل. يضعون الطلع، يضعون طلع الذكر في النخلة في الأنثى، وحينئذ تطرح بإذن الله. فمن باع نخلا قد أبرت يعني لقحت، فالثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع. مع أن عموم القرآن إلا أن تكون تجارة عن تراض، أنني آخذ هذه النخلة سواء أنت أبرتها أو لم تأبرها، ما دام أننا رضينا بذلك، وهذا عموم قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض. فبينت السنة، ليس هنا التراضي بنافع، بل إن النخل يفرق بين ما أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترط ذلك المبتاع يعني المشتري. نعم. قال رحمه الله تعالى: جمل الفرائض. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال لنبيه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا ذكر الصلاة ثم ذكر الزكاة ثم ذكر الحج، وهذه جمل الفرائض. وجملة الشيء أصله، هذه أصل فرائض الإسلام: الصلاة والزكاة والحج. ولكن تفاصيل هذه الفرائض، تفاصيل الصلاة وتفاصيل الزكاة وتفاصيل الحج، ليست في القرآن. تفاصيل الصلاة من مسائل لم تذكر في القرآن، مما يتعلق بصحة الصلاة كإقامة الركوع والسجود والطمأنينة في ذلك وما أشبه ذلك من كيفية الصلاة وأعداد ركعاتها، هذا ليس في القرآن. كذلك الزكاة، متى تجب الزكاة؟ إذا بلغ المال النصاب، هذا ليس في القرآن. كذلك الحج، ليس فيه كثير من أحكام الحج الواجبة، من ذلك كيفية الطواف، هل يجعل الحجر عن يمينه أو عن يساره، كيف يطوف، لم يذكر القرآن ذلك. وكم عدد الطواف، 7 أو أقل أو أكثر، لم يذكر القرآن ذلك. الشافعي يريد أن يبين أن جمل الفرائض دائرة على بيان السنة. نعم. قال الشافعي: أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج، وبين كيف فرضاه على لسان نبيه، فأخبر رسول الله أن عدد الصلوات المفروضات 5، وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر 4، وعدد المغرب 3، وعدد الصبح 2، وسن فيها كلها قراءة. وسن فيها، نعم هو كذلك، فيها كل بدل فيه، نعم مش. وسن فيها كلها قراءة، وسن أن الجهر منها بالقراءة في المغرب والعشاء والصبح، وأن المخافة بالقراءة في الظهر والعصر، وسن أن الفرض في الدخول في كل صلاة بتكبير والخروج منها بتسليم، وأنه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم ركوع ثم سجدتين بعد الركوع، وما سوى هذا من حدودها. وسن في صلاة السفر قصرا كلما كان 4 من الصلوات إن شاء المسافر. إن شاء المسافر، وهذا مذهب الشافعي، أن القصر في الصلاة رخصة وليس بواجب. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن القصر في الصلاة واجب، وهذا أصح القولين، وعليه حديث أمنا عائشة في صحيح مسلم: فرضت الصلاة وذكرت الحديث. وهذا يدل على أن أصل القصر هو أنه قصر، لا أنها كانت أربعا وصارت اثنتين، وهذا الذي بينته في الدرر، في الدرر البهية، أن الصواب أن القصر واجب، وهو اختيار جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، منهم الألباني رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإثبات المغرب والصبح على حالهما في الحضر، وأنها كلها إلى القبلة مسافرا كان أو مقيما، إلا في حال من الخوف واحدة، حالة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، كما جاء عن ابن عمر عند البخاري مستقبلي القبلة أو غير مستقبلي. نعم. وسمى أن النوافل في مثل حالها لا تحل إلا بطهور، ولا تجوز إلا بقراء، وما تجوز به المكتوبات من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وفي الأرض وفي السفر، وأن للراقب أن يصلي في النافلة حيث توجهت به دابته. قال: أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان ابن عبد الله بن سراقة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله في غزوة بني النمار كان يصلي على راحلته متوجها قبل المشرق. قال: أخبرنا مسلم عن ابن جريج. مسلم، لا يخطر في بالك أنه مسلم الإمام مسلم، لا، مسلم هو ابن خالد الزنجي مفتي مكة وعالمها، وهو من شيوخ الشافعي الذين لازمهم الشافعي وأخذ عنهم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن النبي مثل معناه. قال: لا أدري أسمى بني أنمار أو لا، أو قال صلى في سفر. وسن رسول الله في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة الصلوات في عدد الركوع والسجود، وسن في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة على ركوع الصلوات، فجعل في كل ركعة ركعتين. يقصد جعل في كل ركعة ركعتين، أي في كل ركعة ركوعان، في كل ركعة ركوعان، كما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الكسوف وجعل في كل ركعة ركوعين، يركع ثم يقوم ويعود القراءة مرة أخرى، ثم يركع ثم يرفع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة عن النبي قال: وأخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة عن النبي قال: مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي مثله. قال: فحكي عن عائشة وابن عباس في هذه الأحاديث صلاة النبي بلفظ مختلف، واجتمع في حديثهما معا على أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين. وقال الله في الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال: فبين رسول الله عن الله تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقتها، فحوصر يوم الأحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها فأخرها للعذر، حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد. إذن هذا بخلاف ظاهر القرآن، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الموضع العذر الذي حصل له، فجمع الصلوات بسبب ما تحصل له من عدم القدرة في إيقاع الصلاة لوقته، وهذا من بيان السنة. نعم. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهو من الليل. بهوي من الليل،

وذلك عند المسايفة، المسايفة يعني حين يلتقوا بالسيوف في الحرب، وذلك عند المسايفة والهرب حين يهرب بعض الناس من بعض في الجيش. وما كان في هذا وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها. وثبتت السنة في هذا ألا تترك الصلاة في وقتها كيفما أمكنت المصلي، بخلاف الأمر الأول حين جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات كلها، جمع هذه الصلوات كلها في وقت واحد. ثم قال أبو عبد الله في الزكاة، أي بيان السنة ما يتعلق في الزكاة. كلام واضح رحمه الله. ماذا عندنا غدا؟ نعم، تقريب التهذيب أم البخاري؟ ما أخذتوش قبل اللي فات، أخذت التقريب قبل اللي فات، أخذت التقريب. طيب واللي فات ما أخذته؟ إذن هذا البخاري. ما لكم تزهدون في أبي عبد الله؟